السلام عليكم، ألا يمكن أن يكون هناك مشاركات تخفف من تكاليف الزواج؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج صفية وجهزتها له أم سليم في الصباح قال للناس الذين كانوا معه: من كان معه شيء فليجئ به، فبسط نطعا يعني من الجلد، فجعل الرجل يجيء بأقط لبن المجفف، والرجل يجيء بالتمر، والرجل يجيء بالسمن، فحاسوا حيسا، وكانت تلك وليمة النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة سهلة، نحتاج إلى دليل آخر.